بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، سأكون إن شاء الله تعالى التعليق على كتابي العدة في شرح عمدة الفقه. اليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع المراجعة والتي نبدأ فيها من كتاب الزكاة. ما هو تعريف الزكاة لغة واصطلاحا؟ تعريف الزكاة لغة واصطلاحا، محمد. طيب، هذا لغة، واصطلاحا حق مخصوص في مال مخصوص. طيب، من شخص مخصوص. طيب، ما هي شروط الزكاة؟ شروط الزكاة. طيب شيخ، تفضل. نعم، مسلم حر. ما نقول بالغ؟ حق في المال، يعني حتى لو كان في مال صبي دون البلوغ. جيد. طيب، ما هو المال الذي يشترط فيه حولان الحول، وما المال الذي لا يشترط فيه حولان الحول؟ هناك أموال يشترط فيها حولان الحول أن يمر عليها سنة، وأموال ليست كذلك. فخلونا نقول الأموال التي لا يجي فيها حولان الحول. نيسر السؤال. حمد، فقط الركاز يشترط فيه؟ ايوه، ليش خاصتها بزروع الثمار فقط؟ طيب، والركاز كيف؟ ايش هو الركاز؟ المعدن الذي يخرج بالارض، صحيح؟ طيب، ليش قلت يحول حول الحول؟ تجي فيه الزكاة مجرد خروجه. طيب، هذا يدخل في جملة المال إذا كان في الذهب والفضة وغير ذلك، لكن بمجرد خروجه تجب فيه الزكاة. طيب، وكذلك ما كان كنزا من كنز الجاهلية، نفس الشيء. طيب، طيب، على سبيل الإجمال، ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة. محمد، السائمة، ملك الأنعام، عروض التجارة، الأثمان، التجارة الأثمان. إذن السائمة الأنعام، وكذلك الخارج من الأرض، وكذلك زكاة الأثمان أو الذهب والفضة، وكذلك عروض التجارة. بقي شيء؟ أنواع الأموال التي تجي فيها الزكاة. لا خلاص، اختصرنا. طيب، أنا سألت إنما تأتي إن شاء الله تعالى. طيب، ما حكم نماء المال في الزكاة؟ تعجب أن يبين لنا المسألة، يفصلها لنا. النماء ما حكمه؟ كريم، يعني لو كان نحسب الحول بالأصل، يعني ما قبل النصاب، ثم نما في بداية العام، يكون الحول النماء كما يدعي الأصل. نعم، إذا كان هذا النماء هو نماء الربح من أصل المال فإنه يكون تبعا له. أذكر أننا ذكرنا أن النماء قد يكون الزيادة تكون من مال منفصل، فهذا يحسب له من حول جديد. نعم. طيب، ما هي السائمة وما أنواعها إجمالا؟ سائمة الأنعام، ما معنى السائمة وما هي أنواعها على سبيل الإجمال؟ السائمة، محمد. التي ترعى بنفسها لا تعلف. طيب أنواعها على سبيل الإجمال ما هي؟ أحسنت. نعم. والغنم، الإبل والبقر والغنم، ثلاثة أنواع. جيد. طيب طيب إذا قلنا متى نخرج يعني من الزكاة ذكورا، الحالات التي نخرج فيها الذكور من الزكاة؟ لا بنت مخاض. أيوه. طيب إذا عدمنا بنت المخاض في زكاة الإبل، طيب هذه واحدة. وفي البقر ما يخرج تبيعة وتبيعة. أحسنت. طيب الثالثة، هناك حالة ثالثة، ما هي؟ ها يا شباب، أحسنت، عندك القطيع أصلا ذكور. طيب طيب يا إخوة، هذا سؤال متميزين. من يذكر لنا مقادير الزكاة في الإبل اختصارا؟ ها، يسرد لنا الجدول سريعا. ها محمد، أنت مجهز المفترض، جاءتك الطريقة، تفضل. يعني على كل خمسة يعني هم إذا كان من خمسة لأربعة وعشرين. أيوة. يبقى إذن من واحدة إلى 24 في كل خمس إنشاء. حلو. طيب. من 25 لخمسة وثلاثين بنت مخاض، فإن لم يجد فابن لبون. حلو. ومن 35 لخمسة وأربعين. 35. من 36. أيوة. 36 لخمسة وأربعين بنت مخاض. انتبهوا ها، انتبهوا معي، ركزوا معي ها. طيب إذا وقفنا الآن، انتبه ركز معي، اتفقنا الآن عند من 25 إلى 35 نخرج إيش؟ بنت مخاض، فلما يكون فابن لبون. حلو. طيب من 36 إلى كم؟ 45. أحسنت. ها نخرج هنا بنت لبون. جميل. 40 ل 60 هيخرج هنا حق. جيد. ومن 61 ل 75 يخرج هنا جدعة. أحسنت. ومن 76 ل 90 يخرج بنت لبون. أحسنت. ومن 21 ل 120 يخرج هنا حق تاني. أحسنت. وما زاد على ذلك؟ فكل 40 وفي كل 50 حق. أو الأول قبليها يبقى في من 121 هيخرج 3 بنت لبون. جميل. وبعدها كل 40 بنت لبون كل 50 حد. جيد. عندكم اعتراض؟ لا. متفقون؟ الحمد لله، جزاك الله خير، أحسنت. أشكر عبد العزيز. طيب من وجبت عليه سنا فماذا يفعل المصدق؟ رجل وجبت عليه سن معينة في الإبل لكن ليست عنده، ماذا يفعل معه المصدق؟ كريم، ياخذ الاعلى ياخذ منه طيب طيب من يذكر لنا مقادير زكاة البقر؟ لكن هنا هذه سهلة، نجمع الدليل تمشي كده من غير انخفضت الأيدي إذن لله. نريد مقادير زكاة البقر مع الدليل. ما دليل زكاة البقر؟ محمد، تبيع أو تبيعة. طيب جيد، الدليل تذكره؟ حديث من؟ ها حديث من؟ حديث نفسه. إن شاء الله ابن آية ابن حديث ما عندنا مشكلة. إيش هو الحديث؟ طيب ها شيخ، خطاب سيدنا أبو بكر لأنس على البحرين؟ لا لا لا. ها ها حديث من يا إخوة؟ أدلة. لا ها حديث حديث معاذ. أحسنت، حديث معاذ. إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بمقدار زكاة البقر في عند أحمد وغيره. طيب، بنت لبون، بنت مخاط، حقة، جذعة، تبيع، مسنة، ما هي الأعمار؟ ما هي الأعمار؟ ما هي أعمار هذه المسميات؟ نبدأ من تحت في الإبل. أول واحدة إيش؟ بنت المخاض. ها حسنت، لماذا سميت بنت المخاض؟ أحسنت. ها أحسنت، أحسنت. تبيع جيد، أحسنت. طيب لا نكمل. طيب والضأن يخرج، الجذعة في الضأن خصوصا عندنا فيها كلام أنها ما الكثير على أنها الأكثر أنها سنة، ويجوز فيها إخراج بعضهم أطلق على من له ستة أشهر. جيد أحسن، يتم أن سنة. أحسنت. طيب من يذكر لنا مقادير زكاة الغنم؟ هذه سهلة. زكاة الغنم ما هي محمد؟ انتقم. من 40 في كل عندما تم 40 فيها شاة، 40 120 فيها شاتين، إذا تم 121 إلى 200 فيها ثلاث شاة، 201 إلى 400 توافق؟ أيوة. فضلنا من 40 إلى 121 فيها شاة، من 200 واحد، من 200 واحد ف 3 شاة. أحسنت. طيب وبعد ذلك في كل 100 شاة. جيد. طيب إذا عندنا هنا مسألة تسمى الوقص. ما هو الوقص وما أكبر وقص مر معنا؟ اصبر اصبر. ها ها، ما هو أكبر وقص أو ما معنى الوقص ابتداء، وما هو أكبر وقص مر معنا؟ ها تفضل شيخ. الوقص الذي نقص من بين الحدين. أحسنت، هو ما بين حدين من حدود الزكاة. أحسنت. طيب وما هو أكبر وقص مر معنا يا إخوة؟ ها وقص الغنم ما هو؟ نعم، لأن عندنا إلى كما ذكرنا من 100 إلى 201 كم فيه؟ ثلاث أشياء. طيب 299 300 350 399 كل هذه ثلاث أشياء، الوقص تقريبا كم؟ 199 شاة. هذا أكبر وقص موجود، هذا أكبر وقص موجود، من عنده 200 وشاة كمن عنده 399 شاة، لا تجب عليه إلا ثلاث أشياء فحسب. طيب وكل 100 شاة احسبها، لن نخرج الرابعة إلا إذا أثمنا 400. طيب ما الذي لا يجب في أخذ زكاة الأنعام؟ ما الذي يجتنبه المصدق؟ ما الذي يجتنبه المصدق في أخذ أموال الأنعام؟ كريم. أحسنت. طيب. طيب إذا كان في النصاب بقر وجواميس وبخاتي وعراب ماذا يفعل المصدق؟ هذه مسألة تكلمنا فيها. يعني حصل خلط ما بين الأنواع الجيدة والأنواع الرديئة. فماذا يفعل المصدق إذن؟ كيف يحسب الزكاة؟ يحسب الزكاة مثلا الجيد خلاص محسوب ظاهر غير الجيد المريض بقى يشوف القيمة كام وياخذ من الجيد. يعني مثلا يعني لو فرضنا مثلا ان هذا زكاته 5 وهذا زكاته 10 سيأخذ 15 جميعا من مجموع الجيد. نعم. طيب ما هي شروط اعتبار المال ومالا واحدا عند الاختلاط المال المختلط سواء كانت زكاة أو كذا يعني زكاة سائمة الأنعام الاختلاط ما هي شروطه؟ صرنا نذكر 5 ها محمد أهلاً للزكاة. أحسنت أن يكون كلا أصحاب المالين من أهل الزكاة. أحسنت. يعني أن يختلط النصاب. كيف الاختلاط في النصاب؟ يكون الاثنين مشتركين في النصاب لكن ليس كل واحد فيهم بلغ النصاب مجموع الاثنين قد وصل بهم إلى النصاب. جيد. أن تكون من زعيمة الأنعام. والثالثة أن تكون من زعيمة الأنعام. والرابعة أن تكون الخامسة أن يحل عليهما الحول. طيب أنت خدت السهل الأول. طيب والرابعة؟ الشيخ الرابعة أنهما أن يختلط 6 أشياء. حلو. في المسرح والمشرب والمحلب وفي المراح والراعي والفحل. أحسنت. طيب هل تؤثر الخلطة في غير السائمة؟ هل تؤثر الخلطة في غير السائمة؟ محمد إذا ضع شرط في إيش؟ نعم إذا نص على أنها في غير السائمة المذهب أنها لا تؤثر فيه لكن ثم رواية أخرى صحيح ولا لا؟ ها في رواية ولا ما في رواية؟ ما هي الرواية؟ طيب خلاص زنأت نفسكم. ها ما هي الرواية؟ أنها تؤثر في شركة أو في خلطة ماذا؟ تبقى يخلط العيان واللي حرها من تولى قرها. أجب ايش معنى خلطة العامة؟ لا يعين المال بالعين خلطة الأوصاف لا يميز المال ده عن المال. أحسن. طيب انت ايش معترض بقى؟ انت ايش معترض؟ طيب جزاك الله خير. الانسحاب سيد الأخلاق. طيب متى تجب الزكاة في الزروع أو ما مقادير خلينا نعمم السؤال ما مقادير الزكاة في الزروع؟ ما مقادير الزكاة في الزروع؟ ها لا نسأل عن المقدار كم تخرج من الزكاة؟ نعم لا سقي بماذا؟ نعم. أحسنت. طيب طيب متى تجب الزكاة في الزرع؟ يعني الآن هذا المال أو الزروع متى تجب فيه الزكاة ومتى أخرجها؟ سؤالان ليس سؤالا واحدا، متى تجب ومتى أخرجها؟ كريم أحسنت، متى أخرجها؟ أحسنت أحسنت، لا عند بدو الصلاح تجب فيه الزكاة، وجبت الزكاة، هذا ثبت هذا الحق في هذا الزرع عند بدو الصلاح. طيب هل يجوز الخلط بين الأصناف المختلفة في زكاة الزروع؟ أن أخلط بينها في إخراج الزكاة في النصاب؟ لا يجوز، ينبغي أن يخرج كل صنف على حدة. جيد. طيب ما هو المعدن الذي تجب فيه الزكاة؟ معادن مثل ماذا؟ الركاز. ها تعجب، ها أجب ما عندك. طيب أصلا وما يخرج من الأرض، الركاز تدخل في جملة المعادن. ها النحاس ابتداء الذهب والفضة والحديد والنحاس. طيب واللؤلؤ والمرجان. أحسنت، العنبر واللؤلؤ والمرجان هذه لا زكاة فيها. طيب ما هي الشروط في الكنز أو ارتكاز الكنز الخارج من الأرض حتى يكون ملكا لصاحبه؟ رجل وجد مالا في الأرض مدفونا، هل يحق له أن يأخذه يصير ملكا له هكذا بإطلاق أم هناك شروط؟ أحسنت، أن يكون من دفن الجاهلية، أن يجد عليه علامة دفن الجاهلية. أما إذا وجد عليه أنه لمسلمين فهنا ينبغي أن ينظر لمن هو. طيب الأمر الثاني، أن يكون إذا كان في أرض غيره، إذا كان في أرض غيره هل يجوز له أن يأخذه؟ اشتراها بما عليها. نعم. ها طيب وما هي الرواية الأصل في ذلك؟ ابتداء نجيب بالرواية الأصل. المستخرج هي الأصل. ها ها هاي مشايخ لا لا، هو ابتداء لكل المالك. يقول وباقيه لواجده إن وجدت في موات أو أرض لا يعلم مالكها. تكون للواجد في هذه الحالة أرض لا يعلم مالكها أو في أرض موات، فإذا كانت في أرض لمالكها فالأصل أنها له. طيب مقدار زكاة النقدين يا إخوة، النقدان ما مقدار الزكاة فيهما؟ محمد لا، قل مقدار الذهب كم ومقدار الفضة كم. طيب كم يساوي الآن هذا المقدار؟ أي عيار؟ أي عيار؟ أيوة الشيء الخالص. طيب الفضة مقدارها كم بالمثقيل أو بالدراهم؟ 200 درهم. أحسنت، 579 أو 95، 595 عيار. عيار ألف عيار ألف هار نعم عيار الفضة الخالصة عيار الفضة الخالصة. طيب ما حكم زكاة الحلي المستعمل؟ الحلي نوعان، منه حلي لا يستعمل يدخر، ومنه نوع تستعمله النساء وتتزين به. ما المذهب في الحلي في الحلي المستعمل محمد؟ الحلي المستعمل لا زكاة فيه إذا كانت المرأة تستعمله وتتزين به. طيب ما حكم زكاة الدين؟ زكاة الدين ما حكمها محمد؟ نعم إذا كان هذا الشخص غير إيش؟ لا يكون مليئا ولا يكون مماطلا. نعم إذا كان مماطل أصل في معنى المماطلة. نعم نعم. تذكرون الأثار التي ذكرناها في هذه المسألة؟ ذكرنا جملة من الأثار فيها، أحد يذكرها يا أخو؟ مسألة حكم الدين، أحد يذكر بعض الأثار التي ذكرناها؟ المهمة أدلة في المسألة. ها؟ نعم هذا حديث عائشة أحسنت. طيب غيره تذكرون كذلك؟ أثر من أمر من خطب في الناس أحسنت، أثر عثمان بن عفان رضي الله عنه في ذلك. طيب باختصار، طيب حتى الآن يعني خلاص مضى الوقت، ما دليل زكاة العروض أو العروض؟ ما دليل زكاة العروض؟ عروض التجارة. سردنا جملة من الأدلة ليست في الكتاب، ها من يذكرها شيخ؟ تذكر ما الذي حكى الإدمار؟ ها ابن حزم ومن؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذلك الشوكاني. نعم سنت. عفوا ليس ابن حزم، ابن عبد البر، ابن عبد البر أبو عبيد والبغوي ابن تيمية. أحسنت جيد. طيب عن الصحابة روي عن أحد أنه كان يعطي من زكاة العروض؟ ها يا شباب هذه من أدلة مهمة، لأن بعضهم يقول لم يثبت في زكاة العروض دليل، فلذلك من الأدلة المهمة فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم هذا نعم هذا من سائب بن يزيد رضي الله عنه. جيد. كذلك روي مثله عمن؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب طيب جزاكم الله خيرا. الآن إن شاء الله تعالى نبدأ من زكاة الفطر. نسيت القلم. طيب هنبدأ من زكاة الفطر، يعني من مسألة رقم 458 صحيح عندنا إلى طيب إلى باب ما يفسد الصوم، من باب زكاة الفطر إلى باب ما يفسد الصوم، عندي ستكون رقم المسألة 505. باب ما يفسد الصوم لا يدخل معنا، من أول باب زكاة الفطر إلى أول باب ما يفسد الصوم. ماشي الحال. الواحد بيشتري سلعة قبل إن هو يعني إيه هيستثمرها، بس بيبتع أقساط. لا معنى يستثمرها، يعني يبيعها بعد كده سيبيعها بعد ذلك، يعني هو اقتناها في الأصل للبيع. البيع طيب. حاجة معنى مثلا هيجيب جهاز البنات وكل حاجة زي كده. نعم. هو ابتدى يدفع أقساط، فالأقساط بقى في وقت معين الأقساط دي بقت يكون عليها تحمل، ما استلمش شقة ولا حاجة. كيف الأقساط يحول عليها الحول؟ ما فهمت. النصاب بتاعها يعني هي بلغت النصاب. بلغت النصاب. طيب. احنا اتفقنا في الشرح ان الامر تؤخذ عليه الزكاة باحد امرين، اما بالنية واما بان يشرع في البيع، اما بمجرد النية يعني يعقد النية ان هذا الشيء هو مأخوذ للبيع والتجارة، واما ان يبدأ بالفعل في بيعه. وهذا البيع اما ان اذا كان شيء يباع على اجزاء يبيع بعضه، او انه يبدأ في عرضه، أو أنه يشرع في مثلا أن يكلم الناس من أراد أن يشتري. والقول الأول هو المذهب أنه يكون بالنية. هو ما استلمها؟ لا خلاص، حتى تقع تحت ملكه، حتى تقع تحت يده. للإيش؟ لا البقر ليه؟ ايش العوامل؟ ما فهمت. اي نعم، التي تستعمل اصلا، التي يستعملها الانسان. ها لان هذه لا تعلف غالبا، هذه ما تترك غالبا سائمة، هذه غالب امرها انها تكون علفا حتى تتقوى، ما تجي فيها الزكاة. هذه مسألة ما ذكرناها، سأتينا ان شاء الله تعالى شيء اخر. هذا هو الذي ذكرنا، عبد الله بن عمر وسعد بن يزيد رضي الله عنهما، أنهما كان يخرجان هذا إذا باع من خيله، وكذلك ورد قريب منه عن ابن عمر عند عبد الرزاق في المصنف. اختلاط المالين هذا حديث أبي بكر، ولا يفرق بين مجتمعين ولا يجمع بين مفترقين في الصدقة. إذا عندنا هنا خلطة أحيانا قد تضر وقد تنفع، أحيانا الخلطة تأتي في المال الصدقة فيفرق فيقل عن النصاب، أو يقل النصاب، أو يقل ما يخرج من مقدار النصاب، فهذه فيها ضرر على مقدار الزكاة. يعني مثاله شخص يأخذ في وقص الغنم، طيب شخصان مشتركان في الغنم بحيث أن لهما 400 رأس، كم شاة تجب فيها؟ طيب أحدهما يملك 100 والآخر يملك 300، أو أحدهما خلينا نقول أحدهما يملك 110 والآخر يملك 290، كم مقدار الزكاة؟ طيب لا ها في 2 ولا 3؟ ها مش اتفقنا ان ابتداء من 201 الى 401 يكون فيها 3 شيء؟ طيب خلينا نقلل شوية، يعني خلينا مثلا نقول لو كل واحد فيما فيه له 200 كم تخرج؟ 2 كل واحد، نغيرها قليلا. جيد، هذا مثال. إذا مسألة التفرق والاجتماع قد تؤدي في النهاية إلى أن المقدار الذي يخرج من الزكاة يزيد أو ينقص، فلذلك وضعت فيه قيود، ليس كل مفترق يجمع ولا كل مجتمع يفرق، لذلك وضعوا لك شروط الخلطة الخمس التي إذا تحققت يعامل المال ومعاملة المال الواحد، وإذا لم تتحقق فرق بينهما، وهذا الأمر قد يكون في نفع وقد يكون في ضر.